منتديات.com. يحترق قلبي من أشوق لحديث الخميس، ولا أنا نفسي من الحب قده طيبة، أتذكر فيه دوة من الدوة اللي استوتن عنها، هل الغوص ترجع خايبة؟ بنت تلعب دور ليلى وانا العب دور قيس، فرحتك كانت وهالحين عني غايبة. يحترق قلبي من الشوق ناديت الخميس، ولا انا نفسي من الحب قده طايبة، والله اني عايش بعدها وضع انت عيسى، تعزز عند ربعي وكبدي ذايبة، لا شكيت الحال قالوا تعوذ من بليس، ما يواسون المولى على حبايبه، في سبا شبهت قلبي وخلي بالي قيس، واتوقع يا دخل النار من سبايبه. يحترق قلبي من الشوق ناديت الخميس، ولا انا نفسي من الحب قده طايبه، في معارك غابت الهدر لحمي الوطيس، القلوب الصمت انزف دميا رايبة، ويتفجر صادق العاطفة دمع حبيس، قبل ما يشرح لسانه عن اللي صايبة، خلي اللي ما لقلبي سوى شوفه ونيس، الله يعمر شبابه ويرحم شايبه، قال لي في غصص اللي مضى باخر خميس، انتظر وتشوف الايام وش هي جايبه. يحترق قلبي من الشوق ناديت الخميس، ولا انا نفسي من الحب قده طايبة، يحترق قلبي من الشوق ناديت الخميس، ولا انا نفسي من الحب قده طايبة.